هل كنت على صواب عندما رفضت لاتيف لأن مظهره لا يعجبني؟ أنا في الحقيقة لا أحبه، والزواج منه معناه الوداع الأبدي لكل أحلامي ولكل ما تخيلته عن السعادة والحياة الزوجية. لكن هل سألتقي بالرجل الذي أحلم به؟ إنني الآن في الحادية والعشرين، وليس في المدينة رجال صالحون للزواج. فكرت فيهم جميعا، بعضهم قد تزوج ويعيش حياة مملة تافهة إلى أبعد حد، أما الآخرون فأغبياء لا لون لهم أو سيء السلوك. أما لطيف فهو من أبناء موسكو وقد تخرج من الجامعة ويتكلم الفرنسية ويعيش في العاصمة حيث عدد كبير جدا من الناس الأذكياء المشهورين، حيث الحياة مرحة، وحيث توجد كل أنواع المسارح الرائعة والسهرات الموسيقية والخياطات الممتازات ومحل الحلوى. الإنجيل يقول يجب أن تحب الزوجة زوجها، والروايات تسرف في تأكيد ذلك. ولكن أليس من المحتمل أن يكون ذلك نوعا من المبالغة؟ ألا يمكن أن يقوم زواج حب؟ ألا يقول الناس إن الحب سرعان ما يختفي ولا تبقى سوى العادة، وأن هدف الزواج ليس الحب ولا السعادة ولكنه الواجب كتربية الأطفال وإدارة البيت وما نحو ذلك؟ بل لعل الحب الذي ذكره الإنجيل يقصد به الاحترام والصبر وحب الزوج كما يحب الإنسان جاره. آه إن أيتها الأم المقدسة ساعديني. آه يا ربي. مجيئك يا يوليا للإطمئنان علي. الحمد لله، كان والدك عندي بالأمس وأنت هنا اليوم، هذا كثير. كان والدي عندك بمثابة طبيب، أما أنا فصديقة. نسيت من زرتك هنا المرة السابقة وقد أرسلتها مع أليكسي، هل أوصلها لك؟ نعم لقد أحضرها بالفعل. مساء الخير، كيف حالك يا نينا؟ من؟ يوليا سيرجيفنا؟ أهلا بك. أهلا بك يا أليكسي. والآن يا عزيزتي نينا، هل تريدين شيئا؟ كلا يا عزيزتي، وأشكرك ثانية على مجيئك لزيارتي. أليكسي فيودروفيتش، هل توصلني إلى البيت؟ أجل بكل سرور، تفضلي. أرجوك أن تسامحني يا أليكسي، فقد كنت قاسية معك بالأمس. ما أشد تعاسي، لم أستطع النوم طول الليل. في الحقيقة أنني بعدما حدث بالأمس وطنت نفسي على ألا أعبأ بشيء، فقد انتهت آمالي وأحلامي، وبالتالي فقد نمت جيدا، وهذا لا يعني أنني سعيد. لقد تحطمت حياتي، ومنذ أمس أحس وكأنني تسممت، وأسوأ ما في الأمر انتهى أمس، واليوم أشعر أني لم أعد مقيدا، وعلى ذلك أستطيع أن أكلمك بصراحة. أنا أحبك أكثر من أختي وأكثر من أمي، أستطيع أن أعيش بدون أختي وبدون أمي، ولكن بدونك تصبح حياتي بلا معنى، ولا أستطيع. أهلا أهلا يا أليكسي، تفضل تفضل، مرحبا بك، أنا سعيد جدا لرؤيتك. والآن هل تسمحين لي بالانصراف؟ بل أرجوك لا تتعب. عن إذنكما، فلدي مريض ينتظرني. أليكسي فيودروفيتش، لقد فكرت في طلبك وقتا طويلا بالأمس، وقد قررت قبوله. غير معقول، غير معقول، أنا في منتهى السعادة، لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى. لكن أخي لو تعلم كم أنا تعسى. لكن لماذا؟ ما سبب ذلك يا عزيزتي؟ بالله عليك أخبريني بالحقيقة، أتوسل إليك، لا شيء غير الحقيقة. لا شيء، أعدك أن أكون لك زوجة مخلصة وفية. تعال هذا المساء أرجوك. استجبت لعاطفتي بمثل هذا الاسلوب الرخيص، لا تحبني ومع ذلك وافقت على الزواج مني، لا شك انها قبلتني بسبب ثرائي، لكن لا اعتقد وهي الفتاة المؤمنة ان ذلك خطر ببالها بالمرة، ولكنها لا تحبني، وعلى ذلك فلا بد أن لديها سببا عمليا آخر، ربما كان غامضا وغير محدد للرغبة في الزواج. أليكسي أليكسي، فيما تفكر يا عزيزي؟ بوسعك أن تهنئيني يا أختي العزيزة، لقد خطبت يوليا سيرجيفنا اليوم. أظن أنني يجب أن أهنئك، لكن أليس الأمر مفاجئا؟ لا، ليس مفاجئا، لقد بدأ منذ مارس، كل ما في الأمر أنك لم تلاحظي شيئا، لقد أحببتها منذ رأيتها هنا في حجرتك. كنت أظن أنك ستتزوج فتاة من موسكو، فتاة من بيئتنا، ستكون أكثر بساطة، ولكن سعادتك هي التي تهم يا أليكسي، إن زوجي لم يحببني أبدا، وبوسعك أن ترى بنفسك كيف نعيش، أما أنت فإن أي امرأة تستطيع أن تحبك، فأنت كريم وماهر، ويوليا سيدة محترمة تعلمت في مدرسة عامة، لكن الطيبة والذكاء لا يكفيان وحدهما، إنها صغيرة وأنت لم تعد في مثل شبابها، كما أنك لست وسيما. ولكنني لكنك طيب جدا، أتمنى أن يتمم الله بالخير ويكون حفل الزفاف رائعا. كنت أدرك حقيقة زيف موقفي، رغم أن الاستعدادات تجري لحفل الزفاف، كان حبي يزداد لها يوما بعد يوم، لكن تبقى هناك حقيقة أنها لا تبادل من الحب، هي تبيع نفسها لي. أحيانا كنت أثور على الوضع كله وأنهي الموضوع كله، كنت أستلقي متيقظا، أفكر فيما يمكن أن أقوله لتلك السيدة في موسكو التي كنت على علاقة بها عندما أقابلها بعد الزواج، وماذا سيكون رأي أبي وأخي في زواجي، خاصة والدي الذي يصعب التفاهم معه. رغم كل ذلك تزوجنا في سبتمبر في كنيسة بطرس وبولس بعد الصلاة، وذهبنا لوداع أختي نينا قبل توجهنا إلى محطة القطار للسفر إلى موسكو. لا أدري إذا كنت سأراكما مرة ثانية أم لا. اهتمي بأليكسيا يوليا، فهو يحبك، وإذا مت فخذي البنتين الصغيرتين لتعيشا معك. سأفعل، أعدك بذلك. سأحضر لرؤيتك في أكتوبر. من الله عليك بالشفاء يا أعز الناس. وداعا. وداعا رفقتكم السلامة. جلسنا في مقصورة خاصة، وكل منا يشعر بأنه بعيد عن الآخر. جلست هي في ركن وقبعتها فوق رأسها تتظاهر بالنعاس، وألقيت أنا برأسي إلى الوراء، ومجموعة من الأفكار المزعجة تدور في رأسي عن أبي وعن تلك المرأة التي كنت أعرفها وعن المسكن في موسكو إذا كان سيعجبها أم لا. ثم نظرت إلى زوجتي طويلا، زوجتي التي لا تحبني، وقلت في نفسي لماذا حدث هذا؟ تعال يا يوليا أقدم لك أصدقاء السبا، إيفان جابريليتش يارتسيف. أهلا. أهلا بك في موسكو. أهلا. أما صديق الآخر فهو كيش، أو كما نطلق عليه التلميذ الخالد. وبعدها معك يا عزيزي. التلميذ الخالد. أجل، لأنني قضيت 3 سنوات في مدرسة الطب، ثم تحولت إلى الرياضة وقضيت 2 عامين في كل سنة دراسية. ولماذا أتخرج؟ فقد كان والدي صيدليا في أحد الأقاليم ويرسل لي 40 روبلا في الشهر، وكان هذا المبلغ يكفيني لأعيش مطمئنا، بالإضافة إلى ما كانت أمي تضيفه إلي سرا. على فكرة إيش خدوم جدا، إذا احتجت أي شيء ما عليك إلا أن تطلبي فقط ودون مقابل، فهو عادة ما ينسى ما يدفعه للناس من أجل طلباتهم. وأنا أضيف بهذه المناسبة، من الممكن أن أدعوكم إلى المسرح، وسأتحمل جهد الوقوف في الصف لحجز التذاكر. أتمنها أيضا. فيما سرحت يا أرتكيف؟ لا شيء، بل تذكرت رواية رومانسية قرأتها ولم تضف إلي شيئا، وفي رأيي أن العمل الفني لا تكون له قيمة ما لم يعالج مشكلة اجتماعية جادة. العمل الفني الذي يحتج على العبودية أو يعبر عن سخط مؤلفه على فساد الطبقة الراقية عمل هام وقيم، أما الروايات والحكايات المليئة بالآهات والتأوهات والقصص التي تدور حول وقوع المرأة في حب الرجل ووقوع الرجل في حب المرأة، مثل هذه الكتب لا قيمة لها بالمرة، ومن الخير إعدامها. أنا أتفق معك تماما. فهذا كاتب يصف مكان لقاء المحبين، وآخر يكتب عن الخيانة، وثالث يروي كيف تصالح العاشقان. أليس هناك موضوع آخر يكتبون عنه؟ هناك كثيرون من المرضى والتعساء والفقراء المعدمين، ولابد أنهم يثورون حين يقرؤون هذه الأشياء. يا سلام، لقد قرأت أخيرا قصة لطيفة جدا. البطل فيها طبيب والبطلة ممرضة. وبالطبع لابد أن تكون ممرضة، ذلك أن هناك عرفا سائدا بين الأطباء أن الممرضات لابد أن يكن متساهلات مع الأطباء. لكن بطلتنا لم تكن من هذا النوع السهل، ولذا فإن بطلنا الطبيب. كيش أنت بهذه الطريقة تعذبنا. أهلا بشقيقي بيودور. مساء الخير. مساء الخير. الخير. أنا لن أعكر عليكم صف جلساتكم، فباستطاعتي أن أنتحي جانبا مع أخي لنتحدث بعض الشيء في أمور العمل. هيا معي يا أليكس. لم أرك منذ فترة، فأنت لم تحضر إلى المتجر منذ أكثر من أسبوع. يبدو أنك مشغول مع زوجتك. ليس الأمر كذلك يا أخي، فأنا لا أجد ما أعمله، بالإضافة إلى أن السيد الوالد يثير أعصابي. مؤكد، فمن الممكن أن يمضي العمل في المتجر على خير ما يرام دون حاجة إلينا نحن الاثنين. ولكن يجب على الإنسان أن يقوم بعمل ما، يجب أن تأكل خبزك من عرق جبينك كما تعلم، والله يحب أن يشقى الإنسان في عمله. الشاي. شكرا. وهذا قليل من الكعك، أرجو أن تتذوقه يا فيودور، إنه من صنعة يدي. شكرا يا عزيزتي. عن إذنكما. اسمع يا أليكس، لماذا لا ترشح نفسك لمجلس المدينة؟ ها؟ وبالتدريج وشيئا فشيئا نستطيع أن نجعلك مستشارا، ثم فيما بعد نائبا للمحافظ، فأنت ذكي ومتعلم، ومن يدري فربما قبل أن تبلغ 50 تكون قد أصبحت مستشارا ملكيا تضع وشاحا على كتفك. لا أعتقد أنني أصلح لتلك المناصب، ربما تناسبك أنت. على أي الأحوال لا تلقي بالا لمضايقات والدنا، فأنت تعلم أنه كبر في السن وداعا. والعشاء كفاني ما أكلته من الكعك. وداعا. المساواة مستحيلة بسبب الاختلافات الطبيعية في الجو والنشاط والأذواق والأعمار، ولكن الإنسان المثقف يستطيع أن يجعل عدم المساواة غير ضار كما فعل مع المستنقعات والدببة. كلنا نعرف ذلك العالم الذي علم قطة وكلبا وصقرا وعصفورا أن تأكل من طبق واحد، والتعليم فيما نرجو سيحقق الشيء نفسه مع الآدميين. إن الحياة تتقدم باستمرار، والثقافة قد حققت تقدما هائلا، ولا شك أنه سيأتي وقت يصبح فيه الوضع الحالي لعمال المصانع مثلا غير معقول كالعبودية تماما. سيحتاج الأمر إلى وقت طويل قبل أن يتحقق ذلك، وفي هذه الأثناء سيكون على العامل الفقير أن يحني ظهره ويموت من الجوع. لا يا سيدي، لا لا لا، هذا لا يصلح، يجب أن لا ننتظر، يجب أن نقاتل. أنا وفيدور غنيان وأبونا رأس مالي مليونير، وعلى ذلك يجب أن يقاتلنا الناس، يقاتلوني أنا لا أفهم لماذا. حقا أنا غني، ولكن ما الذي كسبته من أموالي؟ ما الذي كسبته من هذه القوة؟ هل أنا أسعد منكم؟ كانت طفولتي عبودية على طول الخط، ولم تنقذني نقودي من الجلد على يد والدي، ولم تستطع تلك النقود أن تساعدنينا شقيقتي عندما مرضت وماتت، ولا أستطيع إجبار أي أحد على أن يحبني حتى ولو أنفقت الملايين من أجل ذلك. لكنك تستطيع أن تصنع خيرا كثيرا. كلام فارغ. لقد طلب مني بالأمس أن أساعد عالما رياضيا في العثور على وظيفة، وصدقني أنا لا أستطيع أن أصنع من أجله أكثر مما تستطيع أنت. نعم أستطيع أن أعطيه نقودا، ولكن ليس هذا ما يريد. لقد طلبت مرة من موسيقي مشهور أن يجد عملا لعازف كمان شديد الفقر، فقال لي لو كنت موسيقيا لما طلبت مني هذا أبدا. ما دخل الموسيقي المشهور في الأمر؟ إن أسهل شيء في الوجود هو مساعدة رجل فقير. لقد أسعدتمونا هذه الليلة، أرجو أن يكون الطعام أعجبكم. إلى اللقاء يا إليكسي، وداعا يوليا. إلى اللقاء. شكرا على الطعام اللذيذ. شكرا شكرا. إلى اللقاء. أستطيع أن أفهم أنك لا تحبيني، لكن كان باستطاعتك مع ذلك أن تحترميني أمام أصدقائي. أنا آسفة. لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك، أنا في طريقي إلى الجنون. وهل تعتقد أن الأمر سهل بالنسبة لي؟ الله وحده يعلم كم أعاني. أنت الآن زوجتي منذ 6 شهور، ومع ذلك فليس في قلبك شعاع حب نحوي حتى ولا بصيص. لماذا تزوجتني؟ لماذا؟ أي شيطان دفع بك بين ذراعي؟ ماذا كنت ترجين؟ ماذا كنت تريدين؟ تكلمي. إنها النقود الملعونة، هذه النقود الملعونة. أقسم بالله إن الأمر ليس كذلك، أنا لم أفكر في نقودك ولا أريدها. كل ما في الأمر أنني اعتقدت أنني أخطئ حين أرفضك. كنت أخشى أن أحطم حياتنا، حياتي وحياتك، وأنا الآن أدفع ثمن الخطأ ولا أستطيع الاحتمال. كلا كلا أرجوك لا تبكي، إني أجلس عند قدميك لا تفعلي. لقد أهنتك لأنني أحبك بجنون. كل ما أطلبه هو بصيص من الحب لا أكثر. اكذبي علي، أرجوك اكذبي علي، لا تقولي إن ما حدث كان خطأ. اسمعي، ما رأيك في أن تسافري لقضاء أسبوع أو أسبوعين عند والدك، خاصة وأن بفروف زوج شقيقتي نينا سيسافر غدا. من الذي أراه أمامي؟ أليكسي لابيتيف. منذ عودتك إلى موسكو وزواجك لم أرك. ها، هل تهرب مني؟ بالعكس، لكن الظروف هي التي. الظروف؟ أهكذا نسيت سريعا كل ما كان بيننا؟ اسمع، ستقضي الليلة معي، لا تعارض، أنا مصرة، أنت مدين لي بالكثير وليس لديك حق في أن ترفض طلبي. لا مانع. ما رأيك في فنجان شاي؟ بوسينا نتناول الشاي هنا. لا أستطيع أن أبذر النقود بمثل هذه البساطة، فأنا لست ثرية مثلك. وبعدها معك يا بولينا. لكن من تلك التي تزوجتها؟ أين كانت عيناك يا أحمق؟ ماذا رأيت فيها؟ لقد أحببتك لعقلك لروحك، ولكن هذه الدمية الجميلة لا تريد سوى نقودك. لا داعي لهذا يا بولينا أرجوك، كل ما بوسعك أن تقوليه عن زواجي قلته لنفسي مرات عديدة، لا تسببي لي ألما أرجوك. هيا بنا إلى البيت، هيا هيا. إذا فقد تزوجت، ولكن لا تخف، فلن أموت من الهجر، بل سأستطيع أن أنتزعك من قلبي. ومع ذلك فإنه يؤلمني بحدة أن أعلم أنك سيء ككل الرجال، وأن ما تحتاجه من المرأة ليس عقلها بل جسدها وجمالها وشبابها. شباب، أنت في حاجة إلى الطهر. نعم إنه الطهر. هل أنت سعيد؟ لا. هل تحبك؟ لا لا لا، الحقيقة الحقيقة أنني شديد التعاسة يا بولينا، لكن ماذا أفعل؟ لقد ارتكبت خطأ جسيما وليس من الممكن إصلاحه الآن. نعم لقد تزوجت دون حب وبحماقة، وأعتقد أنها عرفت هي الأخرى خطأها وهي تتعذب، ودائما ما تشعر في صحبتي الخوف والخجل. لكنها لا تخجل من أخذ نقودك. هذا غباء يا بولينا، إنها تأخذ النقود مني لأن الأمر يستوي بالنسبة إليها إذا كان معها نقود أم لا. إنها امرأة طيبة طاهرة العقل، تزوجتني ببساطة لأنها كانت تريد البعد عن أبيها. هذا كل ما في الأمر. هل أنت واثق بأنها كانت تتزوجك لو لم تكن غنيا؟ لست واثقا من شيء، لا شيء، ولا أفهم أي شيء. بالله عليك يا بولينا دعينا من هذا الموضوع. لا، هل تحبها؟ بجنون. هل من الممكن أن تحب دون أن تعرف السبب؟ لا، ليس هذا سوى انجذاب حيواني. ابتعد عني، أنت قذر. بولينا أرجوك لا داعي لذلك. بل أنا التي أرجوك، عد إلى بيتك. هيا هيا اذهب اذهب. فلم يكن الحال في مدينتنا خاصة وأن أبي قد تقدم في السن أفضل بكثير. ومضت الحياة رتيبة يوما بعد يوم، ولكن بشكل يحتمل. وبالطبع شأن كل امرأة الحمل، وأنجبت طفلة جميلة، وكنا نذهب إلى الريف ونجلس كلنا على العشب. وذات مرة دار حوار بيني وبين يارتسيف. بالمناسبة خبريني، من تحبين أكثر، زوجك أم طفلتك؟ لا أعلم، لم يحدث في يوم من الأيام أنني أحببت زوجي كثيرا. الواقع أن أولجا هي حبي الأول. أنت تعلم أنني لم أكن أحب أليكسي حين تزوجته، كنت شديدة الحمق وقتئذ وقسيت الكثير لأنني اعتقدت أنني دمرت حياته وحياتي. ولكني الآن فهمت إن الحب ليس مهما إلى هذا الحد، إنه عبث. لكن ما الذي يربطك بزوجك إذا كنت لا تحبينه؟ لماذا تعيشين معه؟ لا أعلم، العادة على ما أعتقد. إنني أحترمه وأفتقده عندما يغيب كثيرا، ولكن هذا ليس حبا، إنه رجل ذكي وشريف، وفي هذا ما يكفي كي أشعر بالسعادة. هو أيضا طيب جدا وكريم. تفضل الشاي. الحياة سيئة دون حب. إننا نتحدث كثيرا جدا ونقرأ كثيرا عن الحب، ولكن ما أقل ما نحب نحن أنفسنا، وهذا أمر سيء. كل هذا كلام فارغ، السعادة ليست هكذا. تمضي عدة أيام حتى أصيبت أولجا بالدفتريا عن طريق العدوى، ولم يمهلها القدر فماتت. وعودنا إلى موسكو، وهناك كان أليكسي يجلس مهموما حزينا يقرأ في مقعده الكبير ذي اليدين، واعتدت أنا على حزن، ولم أعد أنسحب إلى حجرتي لأبكي. كان الشتاء مملا إلى أبعد حدود، حيث قلت زياراتي للحفلات والمسارح وبيوت الأزياء، إلا أن الأمر لم يكن يخلو أحيانا من بعض النوبات العصبية. وحقيقة كان أليكسي لا يتركني إلا بعد أن أهدأ تماما. وانتظم أليكسي في عمله بالمتجر، وزادت الأرباح نتيجة لزيادة الدخل السنوي، ووصلت ثروته إلى 6 ملايين روبل. كنا في الصيف، حيث كنا نقضيه في بوتوفو، وكان أليكسي يقضي بعض الأيام في موسكو لقضاء أعماله ثم يعود. لكنه هذه المرة ظل 5 أيام. لماذا تغيبت كثيرا هكذا؟ لقد ظلت جالسة هنا يوما بعد الآخر أترقب عودتك. أنا أحس بوحشة شديدة بدونك أليكسي. أتعلم أني أحبك؟ تحبني؟ يا للروعة. تأملتها وهي تتحرك في الشرفة بتعد الطعام، فرأيتها إنسانة أخرى. بدا وجهها الحزين ساحرا، ولم تعد تلك الفتاة النحيلة الرقيقة شاحبة الوجه، بل أصبحت سيدة ناضجة قوية وفاتنة. بل إنني ألحظ تأثير جمال زوجتي الجديد على وجه هرتسيف، وهو يتأملها بشوق وكأنه يراها لأول مرة في حياته، وها هو يحييها بابتسامة سعيدة حية، وهو يحدق في انثناءة جيدها الرائعة. لم أستطع أن أفعل أي شيء سوى أن أبتسم وأنا أراقب، وأن أفكر في المستقبل، في السنوات التي يمكن أن نعيشها سويا. إنه إحساس لذيذ أن يشعر الإنسان بالعاطفة التي يكنها لإنسان عزيز وهي ترتد إليه بأكثر مما كان يتصور. ولم أتمالك نفسي إلا وأنا أناديها أمام الجميع على مائدة الطعام وأهتف قائلا: يوليا، أنا أحبك. مرت بنا الحياة بعد هذا الاكتشاف، اكتشاف كل منا لحقيقة الآخر. لم يعد المال بالنسبة لي كل شيء، فأنا لدي منه الكثير. تركت المحل ليديره أخي فيودور، وعشت أنا في الريف حياة هانئة مطمئنة. أنعم الله علي بطفلين، هذا بالإضافة إلى طفلتي أختي نينا. كلمة أخيرة أحكيها عن نفسي كبطل لرواية تشيكوف ثلاث سنوات، وهي أن تشيكوف استطاع في هذه الرواية أن ينسج عالما إنسانيا يتميز بعواطف نبيلة. فقد كان من السهل جدا أن تجد يوليا زوجتي طريقا سهلا للتردي في حبائل الخيانة، خاصة وأن الرجال لا يرحمون حتى ولو كانوا أصدقاء. لعل كلماتي قبل الأخيرة توحي بذلك المعنى، حيث كان يرتسيف ينظر إليها بمزيد من الشوق، والباقي مفهوم. إن الحب هو الحياة، هو العشرة، هو النبل، هو الصدق، وهذا ما أكدته يوليا سيرجيفنا حبيبتي. كنا مع رواية ثلاث سنوات للكاتب الروسي أنطون تشيكوف. قام بالتمثيل نادر رشاد، شعبان حسين، إيمان حمدي، عادل خلف، أحمد حلاوة، ثريا إبراهيم، عبد الغني ناصر وأحمد حجازي.